حسارنا ما تويشو تر هدا فرس ديشو فتنغانيو في ديانيو ولمبو ورقاد ديشو مونغا نستيرو دزمكي مونتنا ركا في غرورا دهوبو بطل كدرونو ما تاوها بندونا بلزانو نزار ويشو أرمانو نخبال ويشو حسارونا ما تويشو ترهد الفرس ويشو فتنقاليو بيدايو فلمبو ورقار دايشو محبت فجوان.